الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، أي لا نخاصم في القرآن بالباطل. وقد ذم الله تعالى المخاصمين في القرآن فقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقد جاء في المسند من حديث وجاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك في المسند: المراء في القرآن كفر. وقد جاء في رواية أحمد: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقد جاء أيضا في المسند من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري في القرآن فإن المراء فيه كفر. وهذا يدل على ما سبق في الآية: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وفي حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر. فما هو المراء الذي يكون كفرا؟ المراء الذي يكون كفرا هو ما أفضى إلى تكذيب القرآن أو إلى الشك فيه أو إلى عدم الإذعان له في أحكامه أو القبول لأخباره، فإن ذلك كله كفر. ومن الجدال في القرآن ما يكون بدعة وليس كفرا، كقول الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بتأويلات من غير دليل، يصرفون الألفاظ عن ظواهرها إلى معان لا يعضدها دليل ولا ينصرها مرجح، فهؤلاء المحرفون هم من المجادلين في القرآن بالباطل. ومنه ما هو محرم ليس بدعة ولا كفرا، وهو الاستدلال بالقرآن على باطل لتسويغ باطل أو انتزاع حق أو انتزاع ما ليس بحق للإنسان. ومنه أيضا الاختصام في القراءات على وجه يفضي إلى الفرقة، فإن ذلك من المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أوجه الجدال في القرآن، أعظمها وأشدها ما يفضي إلى تكذيبه ورده وعدم قبول أحكامه، هذا كفر بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله: ونشهد، وفي نسخة: ونعلم أنه كلام رب العالمين. تقدم فيما مضى الحديث عن القرآن وعقد أهل السنة والجماعة فيه. كرر المصنف رحمه الله الكلام في القرآن كما هو في بعض المباحث يبدي فيها ويعيد، وهذا من المآخذ التي أخذت على هذه العقيدة، أنها لم تجمع الكلام في أصول الإيمان في موضع واحد، بل فرقته وكررته في مواضع عديدة. فقوله ونعلم أنه كلام رب العالمين تقدم في ما سبق من تقريره في هذه العقيدة عندما قال: وأن القرآن في جملة ما ذكر من العقائد، قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في ذلك الموضع. فالمقصود أن هذا من التكرار، فما تقدم ما نحتاج إلى إعادته. هناك قرر بوضوح أنه كلام رب العالمين، وأنه ليس كلاما للبشر كما يقوله من يزعم أنه كلام البشر. يقول المصنف: ونعلم أنه كلام رب العالمين، أي تكلم به، نعتقد ذلك وندين الله عز وجل بأن القرآن كلامه، وقد أضافه الله إليه في كتابه، فقال جل وعلا في محكم القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقد جاءت الأدلة متوافرة في القرآن على أن القرآن كلام رب العالمين، بل كفر الله تعالى من جعله كلام البشر وتوعده بسقر فقال: سأصليه سقر، وذلك في عقوبة من قال: إن هذا إلا قول البشر. يقول المصنف رحمه الله: نزل به الروح الأمين، أي نعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تلقاه الروح الأمين من رب العالمين، فسمعه جبريل من الله عز وجل، والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بهذا الوصف في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد وصفه بأنه روح القدس في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وأضاف إليه القرآن فقال فأرسلنا إليها روحنا، أضاف جبريل إليه في قوله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهذا فيه تشريف هذا المخلوق ومن الملائكة، حيث وصفه الله تعالى بهذه الأوصاف، بأنه الأمين وبأنه روح القدس، وأضافه إليه في قوله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ووصفه بالأمين لأن مقتضى الرسالة الأمانة، فإن أحوج ما يكون إليه الرسول أن يكون أمينا، فهو أمين مؤتمن على ما أكل به من إيصال الرسالة وتبليغها. وأما وصفه بالقدس في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لأنه مطهر من كل عيب ونقص في المخلوقين الذين هم أهل العيب والنقص، فقد كمله الله في خصاله، وكمله الله في سجاياه، وكمله الله في صفاته، واصطفاه لتبليغ رسالته، فهو الرسول بين الله عز وجل وبين الرسل. نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا موضع القرآن وهو القلب. فقوله رحمه الله نزل به الروح الأمين لم يبين موضع النزول، لكنه وضحه بقوله: فعلمه سيد المرسلين محمد، قد أنزله الله على قلبه صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه، الضمير يعود إلى جبريل، ويحتمل أنه يعود إلى الله تعالى، فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. المراد بجبريل على الصحيح من قوله المفسرين، الضمير في قوله علمه شديد القوى، المراد به جبريل على الصحيح من قولي المفسرين، يصدقه قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد قال الله جل وعلا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم قال في آية أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، والذي كان يقرأه عليه جبريل، فاتبع قرآنه. فقوله فعلمه الظاهر أنه يعود إلى جبريل، وهو المبلغ للقرآن العظيم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وهذا تقدم أيضا، وهو كسائر الصفات، تقدم في قوله ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا تقدم في كلامه السابق عن القرآن. وهنا قال: وكلام الله تعالى لا يساويه، أي لا يماثله ولا يشابهه ولا يناظره، ليس له نظير ولا مثيل ولا كفء. وهذا ليس في بشر من الناس بل في كل المخلوقين من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن كسائر صفات رب العالمين كلامه لا يسويه شيء من خلقه فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله رحمه الله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، هذا رد لما يعتقده الجاهليون المنحرفون عن طريق أهل السنة والجماعة في القرآن من أنه مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وهذه الأقوال وإن كانت في سابق الزمان قائمة إلا أن حملتها في الناس موجودون، ولهذا لا يقال هذه بدع انقرضت وانتهت، بل هي بدع لها دعاتها وهي قائمة موجودة، قد لا تكون حاضرة في حياة الناس، هناك أفكار وبدع أخرى جدت في حياة الناس أكثر تأثيرا، لكن وجود البدع المتعلقة بمثل هذه الأصول الإيمانية قائمة وموجودة، وبالتالي التنبيه عليها والرد على ضلالة أهلها هو من تعليم الشريعة والذب عنها وصيانتها. فقوله رحمه الله: لا نقول بخلقه، خلافا للمعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، يقولون القرآن كلام الله لكنهم يقولون إنه مخلوق. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين، أي لا نخرج عما عليه أهل السنة والجماعة من العقائد في القرآن وفي غيره من مسائل الاعتقاد والدين، فإن الله تعالى قد توعد على ذلك بالعذاب الأليم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا نخالف جماعة المسلمين لا في هذا الأصل ولا في غيره من أصول الدين، بل نلزم ما دل عليه الكتاب والسنة واجتمعت عليه عقائد سلف الأمة، ولا نخالف في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا. يقول رحمه الله بعد ذلك فرغ مما يتصل بهذا الأصل وهو ما يتعلق بالقرآن، قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله يتصل بقضية ذات أهمية كبرى، وهي مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء المقصود بها الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة والتي ينقسم عليها الناس، ينقسم الناس على هذه الأقسام: مؤمن، كافر، منافق. وأما الأحكام فهو ما يصير إليه الناس بعد ذلك في الآخرة من جنة أو نار، وكذلك ما يكون في الدنيا من إجراء مقتضيات هذه الأسماء، إثبات لوازم ومقتضيات هذه الأسماء. فهذا المبحث يتصل بقضية الإيمان، بأصل الإيمان، حقيقة الإيمان، متى يثبت ومتى يرتفع. يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي لا نحكم بالكفر على أحد من المسلمين. وعدم الحكم بالكفر على أحد من المسلمين يقتضي عدم إثبات الاسم له، وعدم ترتيب آثار الحكم عليه، فلا يوصف أحد بأنه كافر من المسلمين، ولا يرتب على هذا الوصف آثاره التي تثبت لصاحبه. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بسبب ذنب، والذنب هنا هو المعصية، سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم. لكن المصنف رحمه الله قيد ذلك ما لم يستحله، أي إلا أن يستبيح ذلك ويراه مباحا وقد علم أدلة تحريمه وتبين له أن الله قد حرمه. وقوله رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي المسلمين. وقد تقدم أن المسلمين يوصفون بأهل القبلة لأنها الجامعة لهم، وهذا وصف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل هذه الأمور الثلاثة، صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ثبت له حكم الإسلام، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، يعني عهد الله وذمة رسوله، وعهد رسوله بعصمة دمه وماله وعرضه. وقوله فلا تخسر الله في ذمته، أي لا تخون الله وتبطل ما أثبته من عصمة لمن فعل هذه الأمور. وهذا يشمل جميع أهل الإسلام، فكل من استقبل القبلة وصلى صلاة المسلمين وأكل ذبيحتهم فهو المسلم الذي له مال المسلمين وعليه ما عليهم. ويخرج من ذلك الفرق التي لا تنضوي تحت 73 فرقة، فإن هؤلاء وإن تسموا بأنهم مسلمون لكن لا ينفعهم هذه التسمية بما أنهم خرجوا عن فرق أهل الإسلام، كالنصيرية مثلا والباطنية على وجه العموم، والجهمية في قول جماعة من أهل العلم. هؤلاء وإن انتسبوا للإسلام لكنهم خارجون عن 73 فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنار هنا نار العذاب لا نار الخلود، على الراجح من قولي العلماء رحمهم الله. وقوله رحم الله بذنب ما لم يستحلها، أي بمعصية كما تقدم، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، إلا أن تكون المعصية مما يحكم على صاحبه بالكفر، كان يكون شركا مثلا أو يكون تكذيبا، فهذا ذنب. الشرك هو أعظم الذنوب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله. فالمقصود بذنب هنا ليس مطلق الذنوب، إنما الذنوب التي لا تنافي الإيمان والإسلام من الصغائر ومن الكبائر. ولذلك يستثنى من كلام المؤلف في قوله بذنب ما لم يستحله الكفر كالشرك والاستهزاء بآيات بالله وبآياته، فهذا قد جاءت النصوص دالة على أن من تورط في ذلك فهو كافر، كما قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه ذنوب. وأيضا يستثنى من قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ما يتعلق بأركان الإسلام، فقد اختلف العلماء في كفر من ترك ركنا عمليا من أركان الإسلام، كالتكفير بترك الصلاة مثلا، والتكفير بترك الزكاة وبترك الصوم وبترك الحج، هذه مسائل فيها خلاف مشهور، فلا تدخل في ما ذكره رحمه الله في قوله بذنب، فهذه ذنوب. لكن اختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة دون بقية الأعمال. هذه أقوال كلها محكية عن الأئمة والعلماء المتقدمين، وكثير من أهل الحديث وعلماء السلف يرون تكفير تارك الصلاة، وقد حكاه إسحاق بن راهوية إجماعا من المتقدمين، حتى إنه قال إنه جعل قول من يقول لا يكفر تارك الصلاة من أقوال المرجئة. المقصود أن قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يستثنى منه الكفر والشرك وسائر نواقض الإسلام، ويستثنى منه أيضا الكفر بترك ركن من أركان الإسلام، فهذا محل نزاع وخلاف. فلو أن أحدا كفر أحدا بترك الصلاة لا يقال هذا منها طريق الخوارج، فأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء خارج عن هذا العموم الذي ذكره رحمه الله. وقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله رد على الخوارج والوعيدية من المعتزلة الذين يكفرون أهل الإيمان بمطلق الكبائر، فيجعلون الكبائر موجبة للكفر، وهذا من أقدم ما حصل من البدع في هذه الأمة، وقد جاءت النصوص محذرة من هذه البدعة ومبينة لعظيم الضلالة التي يقع بها أصحابها. في الخوارج يكفرون أهل الإسلام بمطلق الذنوب، بل بما يرونه ذنبا ولو لم يكن متفقا عليه أنه ذنب، ومثلهم المعتزلة فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، لكنهم يختلفون عن الخوارج في أنهم لا يثبتون له حكم الكفر بل يقولونه في منزلة بين المنزلتين. أما في المآل والمنتهى في الآخرة فهم يتفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. وقوله رحمه الله ما لم يستحله أي أن المسلم لا يكفر بموقعة ذنب من الذنوب ولو كان من الكبائر كالزنا والقتل وشرب الخمر ونحو ذلك، إلا أن يعتقد استباحته، يعتقد استباحته مع علمه بأن الله تعالى قد حرمه. فإن كان قد استحله بتأويل وجهل فهذا لا يدخل فيما ذكر المصنف رحمه الله، لأن الأحكام لا تثبت إلا بالعلم، فلا تكليف إلا بعلم، فلا يكفر مثل هذا. وقد جرى ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة قدامة بن مضعون ومن معه، وهو من أهل بدر، استحل الخمر في زمن عمر، كما قص ذلك ابن عباس أن قدامة بن مضعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه من شهد، ثم سئل قيل له لم تشرب، فقال إن الله تعالى قد قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ففهم من الآية الإذن بكل ما منع من المطعومات إذا كان الإنسان وقعها على حال موصوفة في قوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأول رضي الله عنه ولم يفهم الآية على وجهها، فقال وأنا من المهاجرين الأنصار الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. فقال للقوم أجيب الرجل، هذا عمر رضي الله عنه لما بلغه استدعاه وقال أجيب الرجل، فسكتوا. فقال ابن عباس أجبه، فقال إنما أنزلها الله عذرا لمن شربها قبل تحريمها، إنما أنزل الله تعالى عذرا لمن شربها قبل تحريمها، لأنهم لما نزل تحريمها تأثموا في حق من مضى من الصحابة رضي الله عنه، فأنزل الله هذه الآية عذرا للماضين وحجة على الباقين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فهذا الذي وقع منه رضي الله عنه وقع بتأويل، ولم يكفره عمر، بل لما تألم قدامة مما جرى منه حتى ظن هلاك رضي الله عنه كتب إليه عمر قال لا أدري أي ذنبيك أعظم، استباحتك ما حرم الله أم إياسك وقنوطك من رحمة الله؟ فذاك كان بتأويل وهذا عن علم، فيقول لا أدري أي ذنبيك أعظم. فالعذر بالخطأ والتأويل متفق عليه بين الأئمة إذا كان ممن صدر عنه يصلح منه أن يكون معذورا، وهذه مسألة ذات بال كبير وخطر عظيم، لأن بها ينحل إشكال كثير مما يجري بين الناس من تكفير. صلى الله البصيرة في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.